فاتني وراح بنواسي بعضنا والمساجين وبنحكي ونقلب في جراح صحوني قالوا لي في زيارة وقلبي ساعتها كان مبوط كانت اعصابي منهارة ليلتها كنت نايم مخدود دخل السكن ده اسمي وكان ماسك لي جواب في ايدي نظراته بتقشعر والدموع غرقانة في عينيه قبل ما بص في الجواب الزول والرعب جاله شكل الخبر من بابه عذاب في لحظة راح متدور حال اتاري تصريح بدفن الميت واللي ماتت طلعت امي في الحيطان ورزعت دماغي والبلد غرقته بدمي كان قلبي حاسس قبليها بقالها كتير ما بيزورنيش كذا مرة يجي معاه تكلم